أو قالي خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أمر صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. وهذه الترجمة تتعلق بصلاة الضحى في الحرم. فأشار فيها إلى حديث عثمان بن مالك والذي سبق أن مر وكذلك سيأتي أن البخاري رحمه الله أورده مرارا عجيبا وفيه أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الوادي الذي إنه إمام قومه وإن الوادي الذي بينه وبين مسجد قومه يسير فلا يتمكن من السحاب وكذلك أيضا أنكر بصره وضعف بصره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ليصلي في مكان من بيته يقصده مصلى فيما إذا كان الوادي وإن يتمكن من الذهاب إلى مسجد قومه ومن الرسول جاء إليه رحى وصلى به ومن معه ركعتين. وفي هذا إشارة إلى فعلها وقوله في الحضر لأن هذا في الحضر لأنه في المدينة وهو في مساكن بني سالم من الأنصار وهي بين قبى وبين المدينة فذهب إلى الرسول في يوم من الأيام ومعه أبو بكر وعمر وصلى وصلى به وبمن معه الضحى والضحى ركعتين. فإذا هذه صلاة فعلها الرسول في الضحى وهي قد حضر. والبخاري رحمه الله أشار إلى أن في حديث حسن بن زيد وقف في إشارة إليه دون إرادة لأنه قد أورد فيما مضى وكلمة فيما يأتي وعلى طريقة البخاري أنه أحيانا من كل الحديث إشارة اكتفاء بذكره إياه فيما مضى أو كان يأتيه أيضا في مرات أخرى بعد ذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة الواضع لاستحلال صلاة الضحى وفي بيان مشروعيتها وذلك أنه قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت أيام ذات أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أنام ونوم على وتر على وتر بمعناه أنه يوتر قبل أن ينام يوتر قبل أن ينام. المحل الشاهد منه ويقرون صلاة الضحى إحدى هذه الثلاث التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الوصية من الفضيلة بها وقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقول لا أدعهن حتى أموت يعني لازم هذه الثلاث ومنها أن يتيم بركعتي الضحى. وقوله رضي الله عنه لا أدعهن حتى أموت يحتمل أن يكون هذا داخل في الوصية وأنه أوصاه ألا يدعهن حتى يموت ويحتمل أن يقول هذا من اجتهاد أبي هريرة ومن تنفيذ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذه الوصية وأنه ما دام أن الكلام أوصاه بهذه الثلاث فهو يلازمها ويلتزم بالإتيان بهذه الوصية والاستمرار عليها حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الأخذ بالسنن وملازمتها وامتثال ما يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابي هريره وعن الصحابه اجمعين. وقوله ايام ذات ايام كل شهر فيه فضل ايام هذه الثلاث ايام كل شهر لان الكلام اوصى بذلك ولان كون الانسان يقوم بكل شهر ثلاث ايام يعود نفسه على هذه العبادة ولا يخلي ظهوره منها إذا قام من كل شهر ثلاثة أيام فإنه يكون على صلة بهذه العبادة. ثم أيضا تخصيصا لثلاثة أيام والحسنة في عشر أمثالها يقول الإنسان أنه قام السنة كلها لأنه إذا قام ثلاثة أيام وقام ثلاثة أيام كل يوم بعشرة لأن يعني الحسنة بعشر أمثالها يقول الإنسان بذلك كأنه قام الشهر يعني من ناحية الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الآخر أن قام رمضان وأتبعه ستة من شوال سنة قيام السحر، لأن رمضان 30 يوم أو 29 وست والسنة والحسنة في عشر أمثالها، فيكون 36 يوم تعادل السنة، لأن الحسنة في عشر أمثالها، لأن السنة في حدود 354 يوما، إذا نقص شهر ووفى شهر ونقص شهر ووفى شهر لكن نصف السنة ناقص أشهرون ونصفها يعني كامل، فإن السنة تكون 354 يوما. إذا قام ثلاثة أيام قبل رمضان وأتبعه ستة من شوال كما في الحسنة، وإذا قام ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها كان له أجر في يوم الشهر. ففي ذلك فوائد كبيرة من ناحية تحصيل الأجر، وأن الإنسان يحصل أجر السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولأن ولكون الإنسان يعود نفسه على هذه العبادة حتى يعوض نفسه على الفرض إذا جاء يكون يفعله بانشراح، ثم أيضا إذا كان هناك خلل ونقص في الفرض فإنه يكمل هذا النزل ويكمل بهذا النزل الذي يلازمه الإنسان ويفعله الإنسان وفقه نزل. أما ركعتي الضحى وفيها تقدم الإشارة إليه بما جاء في صحيح الإمام مسلم بأن تضاف الإنسان عليها صدقات كل يوم، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. ثم أيضا النصيص على صلاة الضحى واختيارها الوصية أنه حكمة، ولعل ذلك بكون الوقت الذي هو الذي يؤدى في صلاة الضحى وهو ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت أطول وقت النهار وأطول وقت في النهار يكون بين الصلاتين، وهو أيضا وقت يعتبر ليس من أوقات الصلوات الخمس، لأن كل صلاة من الصلوات الخمس قد تصل لك وراءها إلا الفجر فإنها لا تتصل بالظهر، لأن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس والظهر يبدأ وقتها بالزوال، فهذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة ولا ينسب وقت الصلاة التي قبله إلى الصلاة التي بعده. بخلاف بقية الأوقات فإن الظهر ينتهي وقتها إلى العصر، العصر ينتهي وقتها إلى المغرب، والمغرب ينتهي وقتها إلى الفجر، والفجر ينتهي وقتها إلى طلوع الشمس، ومطلع الشمس إلى الزوال هذه فجوة طويلة من النهار ليست من أوقات الصلوات المقربات. إلا لا هذا الإنسان أن يصلي في هذا الوقت الطويل يكون على صلة وثيقة للعبادة. الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت طويل، ولكن سرعة في صلاة الليل، وأما هذا الوقت الطويل الذي يكون بعد طلوع الشمس إلى الى الزوال وهو أطول وقت في النهار يكون بين وقت الصلاتين أو بين وقت الصلاتين. إذا أتى الإنسان بهذه أربع بين ركعتين يقوم بذلك أتى بالصلاة في هذا الوقت الممتد وفي هذا الوقت الطويل الذي هو أطول وقت في النهار لا يعتبر داخلا في أوقات الصلوات. ثم أيضا من العصر إلى المغرب على وقت نهي ليس محلا للنوافل، إذا ما بقي إلا من الظهر إلى العصر إلى العصر، وما بقي إلا من طلوع الشمس إلى من طلوع الشمس من بعد طلوع الشمس إلى الطلوع إلى الزوال، إذن من أرشد إلى صلاة الضحى في هذا الوقت وإلى أهميتها وإلى عظيم أجرها. فيكون الإنسان في أوقاته وفي مختلف أوقاته على صلة بالعبادة، بخلاف لو لم يصلي في هذا الوقت وقت طويل يمضي عليه وقت طويل طويل من النهار بدون صلاة، ولكنه إذا حافظ على أن يصلي صلاته على الوقت وقت طويل ووقت ممتد إلى الشمس إلى الزوال يكون فيه تعويض للإنسان نفسه على العبادة وملازمة لها وحرص عليها وفعلها في يومه مع الفرائض التي فيها الرواتب المشروع وما يقوم بعدها وفي هذا الوقت الطويل الذي هو ليس متصلا بأوقات الصلوات وفيه فائدة كبيرة وفيه مصلحة عظيمة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على مشروعية هذه الصلاة وعلى أسبابها وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما قوله نوم على وتر هذا مبني ومحمول على ما إذا ما وفق الإنسان من نفسه إلى القيام في آخر الليل وأنه يخشى أن يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر. من أولى في الحق هذا أن ينام على وتر وأن يوتر قبل أن ينام قبل أن ينام وأن يوتر قبل أن ينام لأن الوتر هو من آكد النوافل بل هو وركعة الفجر آكد النوافل. وكل إنسان يحتاج وأن لا يعرض نفسه للتقييد إذا كان يخشى أن لا يستيقظ الله بالليل فلينام على وتر. وإذا هذه الوصية بحق من لا يثق من نفسه أو من يخشى أن لا يقوم في عقل الليل. أما من كان من عادته أن يقوم في عقل الليل فإن الأفضل في حقه أن يوتر في عقل الليل لأن الوتر هو آخر صلاة الليل كما سبق مر بنا في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح فلا يقعد وتر ما مضى. فالإنسان يجعل وتره آخر صلاته وإذا كان يصلي في آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل ولكن إذا كان يخشى أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. ولكنه إذا لا أوتر قبل أن ينام ثم حصل له أن قام فله أن يصلي ما أمكنه من النوافل في الليل لكن لا يوتر مرة أخرى لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له اتراني في ليلة له اتراني في ليلة. وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من هذه الوصية مبني على أو في حق من لم يثق من نفسه من قيام بخشية أن لا يقوم من الأولى في حقه أن يؤمن ينام على وتر. ثم قال به رضي الله عنه وأرضاه قال لخليلي الكلة هي نهاية المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أمة الخليلة لاتخذت أبا بكر الخليل. وهذا الحديث الذي وهذا الكلام الذي قاله أبو هريرة لا يتعارض مع هذا الحديث لأن الإجابة هو من جانب أبي هريرة والنبي هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لو كنت متخذا من أمة الخليلة لاتخذت أبا بكر الخليل لا يعارض قوله قال أبو هريرة قال لخليلي لأن الكلة هنا إنما جاءت من جانب أبي هريرة فلم تأت من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها نفيت عن أحد من أهل الأرض ولو ظفر بها أحد من أهل الأرض لكان حقا الناس بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يموت بخمس ليال وفيه تنبيه على أنه الأولى من بعده بالخلافة كما جاء في حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه من رواه مسلم في صحيحه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليلا ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذت الله بدرا خليلا. على هذا قبل ان يموت بخمس. ثم قال الا وان من قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. هذه وهذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال تبين فيه عظيم من جاءت الوتر وان الكل لو حصلت لاحد من اهل الارض لكان حق الناس بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولكن لا تحصل لاحد من الارض لانه خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام. واذا فقال ابي هريره وصاني الخليلي هو من جانبه

قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب قال كل ما فعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه ان هذا الذي ذكره هذا كانه مستغرب له، كانه مستغرب له، ايده قطع بن عامر رضي الله عنه قال ما يمنعك؟ قال الشغل. بمعنى هذا ان هذه الصلاة سنة ومستحبة ولكن ليست كغيرها، الانسان اذا لم يفعلها ليست كغيرها من النوافل المتعلقة بالرواتب المتعلقة بالفرائض، الرواتب المتعلقة بالفرائض هي أخف من غيرها وأهون من غيرها. قد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أذن المغرب ودخل الداخل يجدهم يبتدئون السواري يصلون بعد أذان المغرب، فيظن الداخل ان الناس قد صلوا، يظن الداخل انهم قد صلوا لان كل واحد عن عمود يصلي اليها، يعني اتخذها فتره. يعني معنى هذا انهم كانوا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا، هذا يدلنا على مشروعيه الصلاه قبل صلاه المغرب. قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس وعكس فلم يكن البخاري فيها شيئا، ولكن عموم قوله من كل أذان الصلاة يشملها، وكذلك بالنسبة للعصر عموم قوله بين كل أذان الصلاة يشملها. وقد جاء في حق صلاة العصر من بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا، وهو حديث تكلم فيه بعض العلماء فصححه بعضهم، والحافظ بن حجر أورده في الرد أورده من فعله ومن قوله، أورد ذلك ثلاث أربع ركعات قبل العصر من قوله ومن فعله، قال إنهما لم يكونا على شرط شرط البخاري، ولذلك ما ذكرهما. ونعم البخاري يشعر، ونعم ابن حجر رحمه الله يشعر لأنهما قلت فيهما أن لأنه يصلى على العقل هذه الركعات التي جاءت في هذا الحديث. قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما. قال فيها أنه من صلى الفريضة لكنه جاء فيها حديث خصها وعقل لها بابا او ابوابا تخصها مرت قبل ذلك، مرت قبل ذلك، لكنه عقل هذه قبل صلى الظهر وقبل المغرب لان ركعه الفجر جاء فيها حديث خصها قد مرت قبل ذلك. ركعه الفجر هي اخر النوافل الاربعة عشر اخرها، لأن ما كان يحافظ على شيء من الزواج مثل ما كان يحافظ عليه، إذا كان يحافظ على هذه الركعة كان بالحضر والمرأة، يحافظ عليهما بالحضر والسفر هما والوجه. قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجها في وجهه من بئر كانت في داره، فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت اصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد اذا جاءت الامطار فيشق علي احتياج قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي السياس، فوددت

وهذه طريقة البخاري هو أن يخرج الحديث كاملة ولكنه غلط آخر وأحيانا يخرج من الشرع إليه لكونه أورد فيما نبع أو يورد فيما يأتي فقد يورده بنفس الباب فمن أورده بنفس الباب ليس قدرا إلا أن هناك مع عفان ابن مهدي رضي الله عنه ولما جاء النبي إليه فقد واعده المجيء ليحقق رغبته وصلى سنة عين يريد أن يصلي وصلى الوراء دخلوا معه في الصلاة وخرجوا معه من الصلاة وصلوا حين صلوا وصلوا حين صلوا وهذا يدل على جواز صلاة النافلة جماعة ولكن هذا في يوم الليل في رمضان ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق خمسة أشهر ثم أحياء الفاروق رضي الله سلامه وأرضاه بعدما ولي الخلافة وجمع الناس في صلاة في رمضان على إمام واحد فإذا التراويح فعلها سنة والمجاورة عليها في رمضان مشروعة ومستحبة وأما النوافل الأخرى فيجوز فعلها أحيانا كما حصل من ضمن ذلك لبعض المناسبات الذي صلى في بيت أم الليل صلوا وراءه وصلى في بيت عثمان بن مالك وصلوا وراءه أما أن يحافظ الناس على صلوات معينة الذي يثبت حافظ عليها أو الإرشاد إليها الحكم ذلك عن خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن هذا لا ينبغي إذا هذا الحديث يدل على جوازها ولكن غير من يرد الإقبال عليها لأن حديث الفان إنما دل على فعلها في هذه المناسبة وهذا الحديث سبق أن تقدم وفيه قصة أنهم تحدثوا عن ذلك في كتب وقالوا أنه منافق لأنهم ما وجدوه في هذا المجلس ولم يأتوا إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكر عليه ذلك وقال وبرأه وقال إنه إن الله ويظنونه من المنافقين ومنه ربما دافع عنه وقال أفاطره هذا كذا أفاطره هذا لا إله إلا الله يقضي بذلك وجه الله أفاطره قال لا إله إلا الله يقضي بذلك وجه الله وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يقضي بذلك وجه الله وظنه بالبينة لأن هذا الرجل ليس من المنافقين ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه هو من سافر في عدن مسجد الزراح ونفسه على الرجل والمسجد الجلال هو الذي بناه المنافقون، وهو الذي سافر الحكم بنفسه ومعه غيره، هذا يؤيد ويوضح سلامته من النفاق، وان النبي عليه الصلاه والسلام قد دافع عنه وبرأه من ذلك وقال انه ليس كذلك. فان هذا الرجل قد جاء انه ممن ساهم او باشر الحكم بنفسه حذرا. ثم ان هذا الحديث يرويه محمود بن الربيع حيثان بمال، محمود بن الربيع صغير من صغار الصحابة، وقال عقلته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتذكر، يعني عقلته يعني أنا أعقل أنني أدركته، يعني مثل ما يكون الإنسان يتذكر شيء في صغر يعني يأتي على باله وهو صغير، يعني كما يحسن الإنسان يتذكر أشياء كثيرة يعني يدركها في حال السبع، فيقول عقلته رسول الله وعقلت مسجحا مسجحا في وجهي من دلو في داره، كان أخذ ذئر دلوا من الذئر ثم شرب منها ومسجح عليه يداعبه عليه الصلاة والسلام. فمحمود بن الربيع يتذكر من رسلنا ويتذكر هذه المسجح التي مسجح في وجهي، وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة المسجح ليبين أنه صحابي وأنه يروي عن الصحابة، يعني صحابي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي ويروي عن حسان المال قصة قول طلب المسلم أن يأتي إليه في منزله ليصلي في مكان يقتل المصلى إذا صلى الوادي ولم يتمكن يرجع إلى المسجد، فجاء المسلم ولما حدث محمود بن الربيع بهذا الحديث في أبو الروم في زمن معاوية بن أبي سفيان حيث كان أمير الجيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وكان في جيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي نزل من فصل في داره لما قدم المدينة، وما جاء ذلك في الصحيح على مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل عند ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري في دار حتى بني المسجد وبني القدرات التي انتقل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح مسلم انه نزل في داره وان بيته كان من طابقين، ونزل من رسول في الدور الاسفل وكان هو في الدور الاعلى، ثم انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يمكن ولا اريد ان يكون تحتي وانا فوق، كان يكون فوقي وانا تحته، فعرض عليه واصر ولح على ان يلتقي الى الدور الاعلى، واراده ان يبقى لانه اقرب وارفق، فقال لا لا ارضى ان تكون في مكان انا اكون فوق وانت تحت، اقر غضبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأبو أيوب هذا هو الذي نزل من داره لما قدم المدينة، لما قدم رسول المدينة سكن في داره حتى سقط إلى الحجرات عندما بني المسجد، سقط إلى الحجرات التي بنيت في الجوار، فقبل ذلك كان ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل أبو أيوب كان في غزوة الروم، وقد مات ودفن يعني عند القسطنطينية، وكان محمود بن الربيع ممن غزا الروم، وكان يحدثهم بهذا الحديث عن أكثر من الناس، ولما جاء ولما حدث هذا الحديث رأى أن أبا أيوب استنكره، وقال ما أظن أن نقول هذا، وكبر في نفسه، ثم نذر أنه إن فتح الله سالما أن يذهب إلى حسان بن مالك ويسأل في مسجد قوم، ويسأل في المسجد عن الحديث حتى يستثبت وحتى يتبع رواية على الحديث عن غيره وحتى يأخذه قوله عنه. ولما قبل تابعا